وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى بعد ذكره دعوة خليله إبراهيم عليه السلام إلى التوحيد وذكر من معه من المرسلين، قال الله رب العالمين: أولئك، يعني هؤلاء المرسلين، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الآيات وغيرها الكثير في كتاب رب الأرض والسموات تنص على أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والتي دعت إليها رسل الله عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين أن دعوتهم كلها واحدة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. بشر هؤلاء الأنبياء، بشر سابقهم بلاحقهم وصدق لاحقهم سابقهم وأيده ونوه بشأنه، وإن اختلفت الفروع في الجملة حسب مقتضيات الأحوال والأزمان ومصلحة العباد حكمة من الله وعدلا ورحمة منه سبحانه وفضلا، فكل الأنبياء والمرسلين دعوا إلى توحيد رب العالمين رغم اختلاف الشرائع بين كل نبي وكل رسول. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء كلهم جاءوا لدعوة واحدة وهي عبادة الله وحده. الأنبياء كلهم جم بدين واحد، جاءوا بدين واحد وهو الإسلام، وهو توحيد الله الملك الواحد الديان، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. دي دعوة كل الايه؟ الأنبياء والمرسلين. لكن إذن هم كلهم إخوة في الدين، إخوة في العقيدة، إخوة في التوحيد، لكن اختلفوا في ايه؟ في الأمهات. فعيسى أم مين؟ مريم. موسى أمه يكابد، محمد صلى الله عليه وسلم أمه آمنة. يبقى الأمهات اختلفت لكن الدين ايه؟ واحد والعقيدة واحدة. هو ده الأصل اللي احنا عاوزين نتكلم عنه، وهو أول شيء، وهو أن أصول الإيمان التي أنزل الله بها كتبه على رسله كلها واحد. ثانيا، حرف اليهود والنصارى الكلمة عن مواضعه وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فغيروا بذلك أصول دينهم وشرائع ربهم. من ذلك قول اليهود عزير ابن الله وزعمهم أن الله عز وجل مسه لغوب يعني تعب وأصابه تعب من خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام فاستراح يوم السبت في اليوم السابع. عشان كده بيعملوا ايه يوم السبت؟ ممنوع ان هم يركبوا، ممنوع ان هم يتحركوا، ممنوع ان هم يعملوا، ده في اعتقادهم. وزعمهم انهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، ومن ذلك انهم احلوا الصيد يوم السبت بحيلة، وقد حرم عليهم الصيد يوم السبت، فلما صنعوا تلك الحيلة وقد حرمه الله عليهم أن يصطادوا يوم السبت، وأنهم لما صنعوا تلك الحيلة مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير، كذلك أنهم ألغوا حد الزنا في حق المحصن، يعني الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة إذا زنى المحصن رجل كان أو امرأة فإن الحد عليه في الشرع في التوراة وفي القرآن أن يرجم حتى الموت، لكنهم حرفوه فجعلوا مكانه التحميم. التحميم يعني أنهم يشعلوا نار ويأتون بالفحم فيحمموا الإيه؟ وجه اللي زنى. ومن ذلك قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة، إلى غير ذلك من التحريف والتبديل القولي والعملي عن علم اتباعا للهوى. صنعوا كل هذا رغم علمهم بحرمة هذا، لكن صنعوا ليه؟ اتباعا للهوى. ومن ذلك ده كلام ده عن اليهود. من ذلك زعم النصارى أن المسيح عيسى عليه السلام ابن الله وأنه إله مع الله، وتصديقهم اليهود في زعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، وزعم كل من الفريقين أنهم أبناء الله وأحباؤه، وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وحقدهم عليه وحسدهم إياه، كل ذلك من عند أنفسهم، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه، وأقروا على أنفسهم بذلك إلى غير ذلك من فضائح الفريقين وتناقضهم اليهود والنصارى. وقد حكى الله عز وجل الكثير عن كذبهم وعن افترائهم وعن تحريفهم وعن تبديلهم ما أنزل الله عز وجل إليهم من العقائد والشرائع، فهم حرفوها وغيروها وبدلوها، ففضحهم ورد عليهم في محكم كتابه، فقال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى حكاية عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال الله تبارك وتعالى عنهم أيضا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون

وبين الكفر والإيمان، فهل يستطيع إنسان أن يجمع بين هذين الأمرين المتناقضين؟ الجواب لا. إذن هنا تعلم عنوان درسنا بيان بطلان دعوة التقريب بين الفرق والأديان. رابعا، لو قال قائل هل يمكن الهدنة بين هؤلاء أو يكون بينهم عقد صلح حقنا للدماء واتقاء لويلات الحروب وتمكينا للناس من الضرب في الأرض، والضرب في الأرض يعني الخروج للسعي وطلب الرزق وغيره، والكد في الحياة لكسب الرزق وعمارة الدنيا، والدعوة إلى الحق وهداية الخلق، إقامة للعدل بين العالمين. لو قيل ذلك قولا متجها وكان السعي في تحقيقه سعيا ناجحا والقصد إليه قصدا نبيلا له مكانة وعظيم أثره، لكن مع المحافظة على إحقاق الحق ونصرته فلا يكون ذلك على سبيل مداهنة المسلمين للمشركين وتنازلهم عن شيء من حكم الله رب العالمين أو شيء من كرامتهم وهوانهم على أنفسهم، بل مع الإبقاء على عزتهم والاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم عملا بهدي القرآن واقتضاء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله رب العالمين وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمليا وحققه بصلحه مع قريش عام الحديبية ومع اليهود في المدينة قبل غزوة الخندق وفي غزوة خيبر ومع نصارى الروم في غزوة تبوك، فكان لذلك الأثر العظيم والنتائج الباهرة من الأمن وسلامة النفوس ونصرة الحق والتمكين للحق في الأرض ودخول الناس في دين الله أفواجا واتجاه الجميع للعمل في الحياة لدينهم ودنياهم، فكان الرخاء والازدهار وقوة السلطان وانتشار الإسلام والسلام وفي التاريخ وواقع الحياة أقوى دليل وأصدق شهيد على ذلك لمن أنصف نفسه أو ألقى سمعه واعتدل مزاجه وتفكيره وبرئ من العصبية والمراء. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. إذن فقضية التقارب بين الأديان لا تنافي، أو بمعنى آخر قضية الصلح والهدنة التي بين المسلمين وغير المسلمين لا يقصد بها التقارب بين الأديان، لا يقصد بها التقارب بين الأديان. خامسا، إن الدروز النصيرية والإسماعيلية ومن حذى حذوهم من البابية والبهائية، وإحنا تكلمنا عن البهائية، من البابية والبهائية قد تلاعبوا بنصوص الدين وشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله وسلكوا مسلك اليهود والنصارى في التحريف والتبديل اتباعا للهوى وتقليدا لزعيم الفتنة الأول عبد الله بن سبأ الحميري رأس الابتداع والإضلال والإيقاع بين جماعة المسلمين، وقد عم شره وانتشر بلاؤه وافتتن به جماعات كثيرة فكفروا بعد إسلام وتمكنت بسببه الفرقة بين المسلمين